عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأمة إخوتي الكرام أحوج ما تكون إلى العلماء، أشد حاجة إليهم من حاجتهم إلى الماء والهواء. فالله جل في علا أناط بقاء الدنيا ببقاء العلماء، والله جل في علا جعل علو هذه الأمة وأن تتبوأ مكانتها ومنزلتها التي من أجلها خلقها الله جل في علا بعد توحيد الله جل في علا، أن تتبوأ هذه المكانة التي تترأس بها جميع الأمم، فلها مطلق القيادة والسيادة والريادة، إلا لا يكون ذلك إلا بوجود العلماء. وقلنا علماء الصحابة هم الأسوة، هم القدوة، العلم في هؤلاء، العلم في هؤلاء، ومن جاء بعدهم فائتسى بهم وخطى بخطاهم وانتهج النهج الذي كانوا يسيرون به، ومن جاء بعدهم كذلك. ثم قف عند هؤلاء فهذا العلم في هؤلاء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من صاحب النبي؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يقال لهم: فيكم من صاحب النبي؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، فيقال لهم: فيكم من صاحب النبي؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على مكانة هذه الأمة من صحابة رسول الله. قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا ولا ولا نصيبه. فإن الله جل وعلا قد بين هؤلاء بالعلم والإتقان والإخلاص والصدق والعمل لله جل وعلا. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى جزما وقطعا لألسنة هؤلاء الرافض الخبثاء الذين يطلقونها في أبي بكر وعمر وعائشة رضوان الله على الجميع. هؤلاء الصحابة الكرام الأبرار الأماثل الأماجد الذين جعلهم الله جل وعلا سادة للناس أجمعين، الذين جعلهم أسوة حسنة وقدوة سامية نقتدي بهم، كما قال الله جل وعلا لنبينا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فالقراءة التفسيرية هنا أيضا هؤلاء الصحابة بهداهم نقتدي، والنبي صلى الله عليه وسلم والذي أمر بذلك لا سيما الخلفاء الأربعة. قال: عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقل نص في العموم، وانظر إلى المناسبة بين الكلام على إحداث البدعة وبين الكلام على التأسي بالخلفاء الأربعة، على أن السنة في هؤلاء والعلم في هؤلاء، وما حدث جاء من بعدهم، فالذين أحدثوا بعدهم. لذلك فإنه لا يمكن لنا أن ننجو ولا أن نرتقي ولا أن نسود إلا أن نعود على ما كانوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. قال مالك فاهما لهذا الباب متقنا له: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا من صلح به أولها. وكررنا كثيرا الحديث العظيم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ونحن تكلمنا على علماء الصحابة الأفذاذ، وما زلنا نتكلم عنهم إجمالا ثم تفصيلا، وبدأنا التفصيل بسيدة نساء العالمين بأعلم النساء على الإطلاق ولا منازعة، لا منازعة بأن أعلم النساء على الإطلاق هي عائشة رضي الله عنها وأرضاه، المحقق الأول الرئيس لقول رب العالمين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذلك أنت ترى تقف موقف الرجال استدركت على كثير من الصحابة، انفردت بكثير من العلم، من العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشاد بعلمها وبورعها وبتقواها، والله جل في علاه جعلها زوجة له في الدنيا وفي الآخرة. كيف تزوجها؟ كان جبريل يأتيه بسرقة من حرير فيها عائشة، يتعجب النبي يقول إياكم من الله فليمضي، وحدث. عائشة برأها الله من فوق سبع سماوات، قطع الله ألسنة من يطلقها ويتكلم في عائشة. عائشة قال أعلم النساء على الإطلاق. كنا تكلمنا في الأسابيع الماضية ونتكلم على فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها أعلم نساء العالمين بمن فردت بها به من بعض المسائل العلمية. أيضا استدركت على الصحابة مسائل كثيرة، كنا استدركت على الصحابة، استدركت على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في مسألة عقادية مهمة جدا، ألا وهي رؤية النبي لله جل في علاه. هل النبي رأى ربه؟ يعني رأى ربه عيانا؟ فإن نبي لا اختلاف بين أهل السنة والجماعة أنه رأى ربه مناما، رأى ربه بقلبه، بقلبه حين قال رأيت ربي في أحسن صورة، وقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم، أو قال لا أعلم، قال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله على صدري. هذا قول النبي يصف ربنا العلي سبحانه وجل في علاه. إذا لا تأويل لا تحريف، وينضبط الأمر عندنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما رؤية البصر رؤية العين في الدنيا فهنا الخلاف الذي وقع، والصحابة استدركت عائشة على ابن عباس هذا القول وقالت لقد قف شعري مما تقول، أي أنت من ثلاث، من قالها أو من قالهن فقد أعظم على الله الفرية، من قال بأن محمدا قد رأى ربه لعينه البصرة فقد أعظم على الله الفرية. كيف وقد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ لا تدركه الأبصار هذا خاص، خاص الإدراك خاص ولا يمكن الإدراك. الله تعالى أحاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا وقدرة، ولا أحد يحيط بالله جل وعلا، لا أحد يستطيع، ولا يحيطون بعلمه من علمه بشيء، لا يحيطون بعلم الله جل وعلا، لا يحيطون بالله جل وعلا، بل أحاط بكل شيء علما سبحانه جل جل في علاه. فهو النافي الأخص عند القول لا تدركه الأبصار، ولأن الرؤية عام، والقاعدة عند العلماء نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. إذا قلنا انتفى الإدراك لا ينتفي الرؤية، فالاستدلال في نظر في هذا الباب، لكن يستدل على ابن عباس بحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم، والخطاب ينزل تحته النبي صلى الله عليه وسلم أصوليا في خلاف العلماء، والراجح أنه ينزل تحته النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل تحت الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أنا أدخل في هذا الخطاب، يعني نحن لن نرى ربنا حتى نموت. وهذا دليل قوي لما تبنته عائشة رضي الله عنها وأرضها. عائشة أيضا استدركت على الصحابة أكثر من مسألة ومسائل ما كانت يعني تقف معها كذا. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ضربت مثلا رائعا للمتقنين في علم الحديث، تعلم علوم الحديث كثيرة متشعبة والتخصص مهم، هي ضربت لنا أروع الأمثلة في مسألة نقد متون السنة. كيف يحدث نقد متون السنة؟ نقد متون السنة ضربت لنا أروع الأمثلة في نقد متون السنة، وهي عرض الحديث على كتاب الله، وليس هذا على الإطلاق. هذه المسألة لابد أن تفهمها، لو قدر الله أن جلسنا في مجالس علمية نبين هذا حديثيا. هنا نتكلم بكلام واحد لأنه الكلام واضح جلي في هذا الباب، الكلام واضح جلي في هذا الباب. عائشة كانت تأخذ الأحاديث عندما تراها تخالف ظاهر القرآن تقف تقول القرآن يقدم، والصحيح الراجح أننا نقول لا خلاف بين الآثار وبين القرآن، كله خرج من مشكاة واحدة. فلذلك عائشة، شوف التأسيس هنا، عائشة رأت بأنه ما كان مخالفا مخالفة من كل وجه لكتاب الله هذا لا يمكن أن يكون حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطت من براسا، أعطت أساسا لعلماءنا الجهابذة لوضع أسسا وقواعد من أجل النظر إلى مسألة نقد متون السنة، انتقاد المت على ما يرضي الله تعالى للحفاظ على سنة النبي، لأنه لو دخل فيها ما ليس منها سيفسد. المسألة في المقاتلة في هذا الباب للحفاظ على تراث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد استدركت على على على أبي هريرة، واستدركت أيضا على ابن عباس، واستدركت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه، وعلى ابن عمر في مسائل كثيرة. طبعا هي سمعت بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار أجلكم الله والكلب الأسود. ما استطعت أن تحتمل، لما؟ لأنها عندها ثوابت، عندها ثوابت من النصوص على فهمها. وليس كل استدراك استدركته عائشة رضي الله عنها صحيح، ليس كل استدراك استدركته عائشة صحيح، بل استدركات هي مستدرك عليها فيها، منها الاستدراكات هذه. قالت: كيف تقولون ذلك؟ كيف تقولون ذلك؟ أشبهتمونا بالكلاب والحمير؟ سووتم بيننا وبين الكلاب والحمير؟ ثم أتت بالاعتراض. يبقى لابد أن تفهم أيضا حتى رد الحديث، إذا أردت أن ترده لابد أن يكون عندك أدلة تقبل أو ترفض. هنا عائشة رفض كلامه، رد كلامه، والحق مع من روى لا من رأى، الحق مع من روى لا مع رأى. وهذه مسألة مهمة جدا وقاعدة حديثية وأصولية، الحق مع من روى لا مع من رأى. وهذه جعلت علماءنا يقولون لو روى الحديث عالم من العلماء الصحابة ثم طرأ عليه بعض المرض وبعد ذلك نسي، عمل بخلاف ما روى، فإن العلماء الأحناف يرون أنه يطرح الحديث، قد استجد له ما استجد ففعل ذلك. وعلماءنا من الجمهور وجمهور الأصليين يقولون لا خطأ بين، بل هو على ما هو عليه، هو ما هو على ما هو عليه. ونقول بأن الطرم الذي طرأ على العالم وغير هذا رأيه، واجتهاده لا يقدم على روايته، والعبرة بما روى لا بما رأى. وكانت وإن وهمت الصحابة كانت تأتي بالأدلة التي تبين أنها توقف عن هذا الحديث. يعني مثلا حديث كما قلنا استدرك على علماءنا من أبي هريرة وعلى ابن عمر وعلى غيرهم في مسألة الثلاثة: المرأة والحمار أجلكم الله والكلب الأسود تنقطع به الصلاة. حتى أن أبا موسى قال له: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأصفر من الأبيض؟ قال: الكلب الأسود شيطان. قال: الكلب الأسود شيطان. هذه مسألة ظاهرة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة، خلاص انتهى الموضوع. ليش؟ لأنها وحي من الرحمن. هي قالت تعترضه الآن، قالت: لقد رأيتني أعترض اعتراض الجنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي، وهي كانت نايمة معترضة، وكان يصلي، فإذا سجد غمزها انقبضت. نعم، الآن بتحتاج بهذا الحديث على ضعف حديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. هنا يتأتى الوهم، هنا يتأتى الفهم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت نائمة معترضة اعتراض الجنازة، والنبي يصلي صلى الله عليه وسلم ما أبطل الصلاة، قال: وكيف الآن تقولون بأن المرأة تبطل الصلاة؟ قلنا: نعم، ما زلنا على ما قلنا، وأن المرأة مرورها يبطل الصلاة به. قالت: كانت نائمة معترضة. قلنا: أنت الآن يا عائشة تحتجين بنوم، ونحن نتكلم عن إيش؟ عن المرور. فرق بين ساكن ومتحرك. النائم ساكن لا يتحرك، فيبقى الأمر على ما هو عليه، فإذا تحرك وحصل التحرك بخلاف الذي يتبناه من عرض العرض الذي قاله أو السنة التي قالها، فإذا لابد أن يقف معها وقفة وينظر في الأدلة المتبادلة. فإذا الجميع يتفق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والجميع يعلم نعم بأن سنة النبي إذا ثبتت لابد من الأخذ بها لا محالة، أي أحد كائنا من كان ما دام ليس معه الدليل لرد الحديث فلا يأخذ بقوله، يطرح كما قال ابن عبد البر، قال كلاما حتى في حق ابن عباس لما قيل له يعني قد على ابن عباس رضي الله عنه وارضاه او عن ابي هريره ايضا لما قيل له قد اكثر علينا، فقال ابو هريره اكثر علينا، انا لزمت رسول الله على شبع بطني الحفظ هذا الباب. فالمهم الغرض المقصود نحن في هذه، حتى وان كان متقن، حتى وان كان الراوي قد اتقن، لو خلفه غيره بننظر في محل الخلاف هل يقبل لا يقبل، صحيح ليس بصحيح، لكن السمة البارزه ان الجميع يريد أن يظهر سنة النبي في أبهى حلة وأن يعمل بها. لذلك النبي عائشة رضت ذلك، لكنها في ظنها أخطأت، هي أخطأت رضي الله عنها في استدراكها بذلك، بل يقطع صلاة المرأة والحمار أجلكم الله والكلب الأسود، وجميل الصحابة لم يقولوا بذلك، والأئمة الأربعة قالوا لا أن حتى في هذا الباب الصلاة لا يعني لا الأئمة الأربعة قالوا الصلاة لا تنقطع بمرور المرأة. طبعا استدلوا بحديث ضعيف جدا حتى سعيد أو غيره لأنه بيّن أنه مرور المرأة لا يؤثر حق الحديث بأثرها التي جاءت في هذا الباب وفي هذا المضمار كله حديث ضعيف لم يصح منها شيء ولا تتعارض، فيبقى لنا حديث الصحاح فتبطل الصلاة. أما قال فقاتلوا فإن معه القرين، قاتلوا فإن معه القرين، إذا مرت المرة تبطل الصلاة. وعائشة رضي الله عنها أرضاه في استدراكها هي أتت بدليل عندها، هذا الدليل ظنته معارضة، ليس معارضة لأن حديث عائشة نائمة، هذا في النائم، في النائم لا كلام فيه، نحن قلنا في المار هو الذي تبطل الصلاة فيه، لكننا بصدد الاستدراك الذي كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تستدركه على الصحابة، استدركت على ابن هريرة وعلى غيره قولهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم فيه ثلاث، في قول الشؤم فيه ثلاث إثبات، عائشة ثارت ثورتها في ذلك إن صح التعبير، وقالت يعني وهم أبو هريرة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه كانت في اليهود، بأن اليهود تقول الطيرة نعم الشؤم في ثلاث، ووهمت أبو هريرة رضي الله عنه، مع أن الجميع أكد على أن أبو هريرة لم يهم في هذا الباب. عفوا، لكن الشاهد أنها اعترضت واستدركت، وفي بعض الاستدراكات كان الحق معها في هذا الباب، واستدركت أيضا مسألة الباب القائمة لأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بال إلا قاعدا، فبينت أن السنة القاعد ليس القائم، والحق أن السنة في كل ذلك، كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لابد من العمل به. عقيدتها، ما احنا تكلمنا على كل، قلنا سنتكلم مع كل عالم افرادا، عقيدة عائشة رضي الله عنها الله اكبر، هذه التي ننشدها الان وننشد هذه العقيدة نرتقي بها عند ربنا جل في علا. عائشة رضي الله عنها وارضاها نعم عقيدتها عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن ينجو المرء إلا بأن يعتقد في ربه العلي ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فعقيدتها هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عقيدتها وإلى حسن استماعها وحسن علمها بصفات ربها سبحانه وجل في علاه، لما تكلمت عن سمع الله تكلمت قريبا مع أحدهم وهو يتكلم معي في السمع هو يثبت السمع في لوسة شديدة جدا، هو يثبت السمع والبصر. فلما تكلمت معه على السمع يقول أنه لا يعرف عن السمع غير السين والميم والعين، تفويض، تفويض للمعنى مش تفويض للكيف. وإذا لما يخاطبنا الله إذا كنا سنفوض المعنى؟ لما يكلمنا الله في كتابه؟ لما جعل هذا الكتاب ناطقا بالحق وبالعدل وبه الهدى والنور؟ لما قال ولا تستبين سبيل المجرمين؟ لما قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين؟ لذا نحن نتكلم على عقيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، هي تعتقد ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحيد قط. ولذلك نحن نقول اعتقادنا كاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حدث منا الخطأ والزلل والجهل فمن علمنا؟ قلنا الحمد لله الذي أوجد في الأمة من يعلمنا، ولله الحمد والمنة. فهنا عقيدة عائشة هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة عائشة هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء في العقيدة وكان يجيبها. انظر إلى عائشة التي تفهم معنى السمع وتبحث عنه. طيب ماذا تقول يا أستاذ فيما نقل عن شعبة وعن الثوري وعن ابن عيينة وعن فطاحل الأسانيد؟ قالوا أمروها كما جاءت، قالوا أمروها كما جاءت. فانظر، إذن الإمرار هنا نجاة، قلنا ذلك من زمن طويل ولكن لم نسمع الإمرار نجاة. لكن لابد أن تفهم أن المطلوب في الإمرار هنا إمرار مع إقرار، إمرار جزئي لا إمرار كلي، وإمرار جزئي لا إمرار كلي. الإمرار هنا الجزئي هو إمرار الكيفية، لا نعلم كيفية الصفات لكن نعلم المعنى. إذا قال ربك أنا أسمع، تفهم المعنى، تسمع، نعم أنا أفهم. ذات صوت أيضا تجتمع فيسمع صوتا، وبعد ذلك الثمر يعلم ما يريد وما لا يريد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والبصر كذا، وأشار إلى الأذن والعين، لا يقصد ذلك الجارحة لربه ذلك على لا حاشا لله، حاشاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يقول وأنتم تعلمون إذا أشرت إليكم سمعا وبصرا أنكم تفقهون هذا. لأنه خاطبنا بما نعقل، إنه يخاطبنا بما نعقل. عقيدتها قالت، شوف السمع الله جل وعلا، قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، مع اختلاف اللغات والتفنينات فإن كل الأصوات مسموعة لله جل وعلا، أحاط الله بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة. النبي بأبي هو وأمي بين سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلة. قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، كل الأصوات تختلف عليه في كل دقيقة وكل حين. فهنا عائشة رضي الله عنها قد بينت بأن سمع الله ليس كسمع البشر. وهنا نقطة فاصلة، بأننا نثبت لله سمعا كما أثبت لنفسي، إن الله كان سميعا بصيرا، أثبت لنفسي سمعا وبصرا. طيب وإن زيد المخلوق له سمع وبصر؟ نريد أن نعقل هذه المسألة لأن فيها قياس، والقياس هنا قياس إيش؟ ها المشاهدون يقولون القياس هنا قياس الأولى، يعني كل كمال في العبد فالله أولى أن يتصف به. إذا كان الكلام كمالا فإن الله سيتكلم ويتكلم، ولأن كلام الله جل وعلا كمال وصفة من صفاته، وصفة من صفاته. فإذا نحن نقول بأن الصفة التي ثبتت بالكتاب والسنة سنصف الله بها، وعند الإثبات نعلم المعنى، نعلم المعنى، لا يمكن أن نمررها هكذا دون علم المعنى، نعلم المعنى. فإذا علمنا المعنى فوضنا الكيفية لله لأنها غيب. هنا جاء معنى الإقرار والإمرار، هنا جاء معنى الإقرار والإمرار. أقرها وفهم معناها وأمرها على كيفيتها، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. يبقى عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت إن لله سمع ولله بصر، وقالت فإن الله سميع بصير، قالت إلى متى سأكون هكذا؟ لا، أنا لابد أن أفهم أن الاعتقاد الصحيح أعتقد في رب العالمين ما يعتقد الصحابة الكرام، لأن اعتقاد الصحابة نجاة. طب والصحابة وإن اعتقدوا أليسوا بشرا؟ ليسوا فيهم الزلات والصغار؟ نعم فيه، لكن عند مسألة نصرة الدين والبلاغ يجند الله جنودا. لما قيل للمصلوب يعني تضحك، تضحك وتعلم أنهم سيقتلونك على كذا وكذا من الأحاديث، قال ماذا تفعلون في ألف آلاف الأحاديث قد يعني وضعها هو الكذاب الخبيث. ماذا قال الأمير قبل أن يقتلهم؟ قال يعيش لها الجهابذة. إن الله يجند جنودا نصر الدين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فمن رام طلب العلم فهو إلى نجاة. يبقى إذن عقيدة عائشة رضي الله عنها رضاها هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة إلا بذلك. وهذا هو الأهم، أن لا يكون ثمة انحرافات عقدية بحال من الأحوال، لأن العالم حتى لو عنده انحرافات عقدية يضعف علمه جدا، يضعف علمه جدا. قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لا نقول زيادة أن الله جل وعلا يسمع كل شيء وأحاط بكل شيء سمعا، سبحانه جل في علاه. وكانت عائشة تقر بعلو الله جل في علاه، كانت عائشة تقر بعلو الله، وكانت تجلس الغرفة ملاصقة للمسجد وتسمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قبل أن ينزل حجاب. وأراد عائشة رضي الله عنها أراد أن تتعلم أمر دينها، وكان الأهم في هذا مسألة الاعتقاد، تعلمته على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عرضت عائشة ومسلمة في مسألة الرقية. وانظر إلى اعتقادهم في علو الله جل في علاه جميعا، جميعا يعتقدون بأن الله في عليائه. حين قالوا الله في كل مكان قالوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله في السماء، وأصحاب العقيدة الصحيحة قالوا الاعتقاد إلى السماء، يعتقدون اعتقاد الوحي الذي جاء من السماء. يبقى اعتقاد إلى السماء معناه اعتقد ما جاء به الوحي، لأن يعني سيعتقد اعتقادا صحيحا هو الاعتقاد الذي اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله له يد، له أصابع، له أنامل. نعم نعتقده ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب، إن الله يبغض، إن الله يمقت، إن الله ينتقم، ما اعتقده الصحابة نحن نعتقده في هذا الباب. نعم. فعائشة رضي الله عنها تبين لنا كيف إيمانها بسمع ربها. قالت سبحانه الذي وسع سمعه، وسع سمعه الأصوات. إن المرأة تشتكي زوجها في ناحية المسجد، في ناحية البيت، وأنا بجانبها ولم أطلع على جميع حديثها. وهي أيضا أقرت بأن الله في السماء، في العلا في السماء، وهو في العرش، والعرش فوق السماء، والله فوق العرش، والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه. فهي تؤمن بأن الله في السماء، واستدلت على ذلك، استدلنا على ذلك، هذا اعتقاد عائشة رضي الله عنها بأن الله في السماء. واعتقاد ذلك هو أنا تعلم بأن الله له العلو، علو المكانة، وعلو القهر، وعلو الشأن، وعلو العزة، سبحانه جل في علاه. توحيد العلم الخبري. فتعتقد بعلو الله، وأثبتت ذلك عندما قال لها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ودخل عليها وهي في مرض الموت، قال لها أبشري أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت زوج النبي في الدنيا وفي الآخرة. قالت إليك عني يا ابن عباس، إليك عني يا ابن عباس. يعني لما قال ذلك أقرت بأن الله في عليائه، لكنها قالت إليك عني فأني أعرف الناس بنفسي، لأنه أراد أن يلقنها شهادتين. وهذه هي السنة، أن نجر الناس إلى حسن الظن بالله عند الممات. عائشة قالت دعك مني، يعني لك عني، فإني أعلم الناس بنفسي. وحقيقة الأمر أن المسألة هي إثبات سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة هي إثبات سنة النبي في الاعتقاد، إثبات الوحي في الاعتقاد، إثبات ما كان عليه الصحابة في الاعتقاد. فعائشة كما قلت اعتقدت سمع الله، وأنه سمع يختلف عن سمع البشر، لأن سمعه وسع الأصوات، أما البشر هي نفسها بجانبها قد تخفي عليها بعض حديثها. فلن يكون اعتقاد السلف إلا هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاعتقاد السديد في ربنا المجيد سبحانه جل في علاه. لذلك لما قال لها من فوق سبع سماوات أقرت، وهي التي قالت وإن شأني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا، في براءتها يعني أردت يعني أنه سيشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم برؤية أو غير ذلك. لا، نزلت آيات من السماوات ببراءة الصديقة بنت الصديق، كرامة المرأة، هذه المرأة على الله جل في علاه. فكانت كما قلنا عقيدتها عقيدة نقية، تعتقد بكل ما اعتقده الصحابة الكرام دون تحريف، دون تمثيل، دون تشبيه، دون تعطيل، فإنها تثبت كل ذلك. والمقصود تثبت ما أثبت الله نفسه وأثبت الله رسوله فقط. هذا بالنسبة بإيجاز لعقيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من عقيدتها والمصارعة في الخيرات أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنها لو أوقعت صدقة فإنها تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير، فكانت تأخذ الصدقة وتطيبها بطيب، ولما سئلت عن ذلك قالت تقع في يد الرحمن. شوف، أثبتت يدا وأثبتت أنها للرحمن، وأن هذه الصفة من صفات الله جل وعلا، ليس كبير عناء، نؤمن بها ونعلم معناها وبعد ذلك تفعل ما شئت. المعنى إذا لم تعتقد ذلك فافعل ما شئت، وإن اعتقدت أردت النجاة فاعتقد ما اعتقد السلف. هذا اعتقاد أبي بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، أيوب، العشر، اعتقاد جميع البشر. لأن هؤلاء بكل البشر إذا اعتقادهم اعتقاد في الله جل وعلا اعتقاد نقي، هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هي اعتقدت بأن الله فوق السماء، نعم، لأن الله قال الرحمن على عرش استوى، آمنتم من في السماء، يعني من على السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله، قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. واعتقاد هؤلاء هو بالمثل كما قلت على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في أوقات أخرى. لكن نحن نقول بأن عائشة بيضاء نقية في كل شيء، في كل شيء، عقيدتها عقيدة السلف، عقيدتها عقيدة يعني نستلهم الصواب منها، وهي أيضا عائشة على علم كبير بمسائل السنن ومسائل الفقهيات. هذا بالنسبة للاعتقاد، ولها أيضا في علم الكلام باع للرد على أهل الكلام، فشكر الله لها وأحسن الله إليها وأجزى لها المثوبة والعطاء. إذا تكلمنا على عقيدتها وتكلمنا على الاستدراك على الصحابة من ساعة العلم، من ساعة العلم أيضا عندنا أمور نرى أن العلم يتسع فيها أو نوسع على صاحب العلم، وألا وهي، وهذه إلى يوم القيامة، ألا وهي بركة عائشة رضي الله عنها. نتكلم عن بركة عائشة، والبركة البركة تكون في الديانة، البركة تكون في التمسك بالسنة، البركة تكون في الاعتقاد في رب العباد اعتقادا صحيحا. فبركة عائشة رضي الله عنها التام، هذا جاء رخصة للمؤمنين، وهو رخصة حقا للمؤمنين. التيمم على الخلاف الفقهي هو رافع للحدث أو هو مبيح. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت سببا في مسألة التيمم. لو أصف سريعا مسألة التيمم، في شرط ألا تجد الماء فتتيمم بالماء صعيدا طيبا، لكن كما قلت ليست بهذه السهولة. لما نقع في الواقع ونصطدم نرى عجبا، عامة من أول بركات التيمم، من أول بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاها نزول آية التيمم، لأن أسيد بن حضير عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء ليصلي، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في البيت ولم يخرج، هو ما أراد أن يخرج ولم يخرج ولم يصلي ولم يصلي بالناس، انزعج جدا، وهذا هو حال المنصفين عند النصيحة. فهو يعني انزعج جدا وذهب لأبي بكر وقال أرأيت ابنتك ماذا تفعل ماذا فعلت؟ قال ماذا فعلت؟ قالت أجلست رسول الله ومن معه ليس على ماء وليس ليس معه ماء وليس على ماء. سبع من فوق سبع سماوات أنزل الله بركة عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت مع النبي في صفرة. انظر هنا إلى البركة، بعدما علمنا إتقان عائشة للعقيدة الصحيحة، بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، وكانت قد استعارت عقدا حليا تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة، سنة أن تتزين المرأة لزوجها وأن تظهر ما أجمل ما فيها. فتحلت بالعقد والعقد انفرط وضاع منها، فاشتكت للنبي، وهي لمكانتها وكرامتها على النبي صلى الله عليه وسلم أجلس الناس، وجلست عائشة وجلس الناس وجلس النبي يبحث عن عقد عائشة. من أجل عائشة جلس الجميع، والخطورة الكبرى هي التي حركت أسيد، خطورة كبرى، سيأتي الفجر ولا ماء، هم لا يعرفون عن التيمم شيئا، ولا ماء ونريد الصلاة، كيف سنصلي؟ كيف شوف الصحابة تقطعت قلوبهم من أجل، كيف سنصلي؟ فأسرع أبو بكر وذهب إلى عائشة، تقول عائشة فدخل عليها أبو بكر ولم تقل دخل علي أبي، للشدة التي كانت من أبي بكر عليها، هي أجلس الناس وليس معهم ماء وليس على ماء، كيف سيصلون؟ قالت وكان النبي ينام على حجري، فأخذ يضربني في خاصرتي ويقول أي لكع أي لكع أي لكع، جلست وأجلست رسول الله وأجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء. وسكتت، قالت ما تحركت من أجل مكانته من حجري. فضاق الأمر على الصحابة، ولما قارب الفجر نزلت آية التيمم، أنزل الله هذه الآية تفريجا للناس، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فرح أسيد بن حضير، فرح الصحابة بأن الله رخص لهم، شوف هنا التيسير، الأمر لا صلاة إلا باغتسال ووضوء ولا ماء، ماذا سنفعل؟ كيف سنضيع الصلاة؟ ولو ضاعت الصلاة هذه صلاة خير الصلوات، فيها يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهم يقفون صفا يريدون الحل، كيف نفعل؟ ألا نصلي والصلاة عماد الدين، وأيضا ما ليس معنا آلة الصلاة وشرط الصلاة الطهارة. فأنزل الله جلال فعلا الرخصة سريعا، أنزل الله للأمة بأسرها الرخصة سريعا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نزلت هذه الآية وكانوا من أسعد الناس بذلك في هذا الباب، لإثبات التيمم وأنه غير منسوخ، وأن الله جلال فعلا رخص لهذه الأمة في الأحكام هذا الحكم العظيم، حكم التيمم، وكان الأساس لذلك خروج عائشة وقلادة عائشة، بركة عائشة، بركة عائشة، لأن الله جعل يعني اختارها واصطفاها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فجاءت لها البركة العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية بإذن الله تعالى في البيان الكامل الشافي الوافي لحياة أم كلثوم، حياة عائشة رضي الله عنها، لحياة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان العلم الغزير الذي كانت تحتويه عائشة، انطلاقا من قول الذهبي عائشة أعلم نساء العالمين، بل وهي خير نساء العالمين، لأننا سنتكلم عن بركتها كثير جدا، بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإتقان عائشة في أبواب العلم. ثم مع ذلك يليها خاتمة علم عائشة، ونفرد أيضا كلاما بعد ذلك لكثير من الصحابة الكرام ببيان أن علماء الأمة هم علماء الصحابة، والعلم في المتقدمين، فعلينا باحترام والتردي والإجلال والتكريم والوقار لهؤلاء الأبطال، لهؤلاء الأماجد الأماثل، لهؤلاء الأخيار الأبرار الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث بقية مع عائشة رضي الله عنها، لا ينتهي الحديث مع عائشة سواء في العلم سواء في الأدب سواء في الخلق سواء في الحفظ سواء في تفشي ذلك بين الناس سواء في الحكمة المنوطة لعائشة رضي الله عنها وارضاها فقرت نفسها عندما تعلمت حديث نبيها صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الحلقة القادمة نبين ما لعائشة من بركات فوق هذه البركة. البركة الأولى هو نزول المطر، والبركة الثانية الوضوء والاغتسال والصلاة عند وجود الماء أو التيمم، وهذا الأصل الأصيل أنه نزل التيمم بسبب عائشة رضي الله عنها وارضاها. يضرب ويبين الضرب ويمسح وجهه ويمسح يديه ويكون بذلك قد رفع الجنابة ورفع الحدث الأصغر. تفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله مع عائشة أعلم نساء العالمين على الإطلاق وأحب أزواج النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم وافر الشكر وعظيم الثناء، فنحمد الله على ذلك وعلى التوفيق، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.